إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نستكمل الكلام في كتاب المحبة والشوق إلى الله سبحانه وتعالى والأنس به من ربع المنجيات من كتاب مختصر منهاج القاصدين. يقول: فصل في بيان أن أجل اللذات وأعلاها معرفة الله سبحانه والنظر إلى وجهه الكريم، وأنه لا يتصور أن يؤثر على ذلك لذة أخرى ولا يتصور أن يؤثر على ذلك لذة أخرى إلا من حرم من هذه اللذة. ده كل عنوان الباب بيوضح هنا، زي ما العنوان بيقول كده، إن أجل اللذات وأعلاها معرفة الله سبحانه وتعالى والنظر إلى وجهه الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الجنة وأن يرزقنا النظر إلى وجهه الكريم. بيقول: وأنه لا يتصور أن يؤثر على ذلك لذة أخرى إلا من حرم من هذه اللذة. يقول المصنف رحمه الله: اعلم أن اللذات تابعة للإدراكات، والإنسان جامع لجملة من القوى والغرائز. يعني واعلم أن الإنسان جامع لجملة من القوى والغرائز، ولكل قوة غريزة لذة، ولم تخلق هذه الغرائز عبثا بل لأمر من الأمور وهو مقتضاها بالطبع. فغريزة شهوة الطعام خلقت لتحصيل الغذاء الذي به القوام، ولذة البصر والسمع في الإبصار والإسماع. يعني بيقول إن ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان فسواه فعدله وكمل خلقه ووهبه الحواس، وهبه الغرائز. فبيقول إن اللذات تتبع للإدراكات، وإن كل قوة غريزة لها لذة. فالشبع ده أو شهوة الطعام دي غريزة، يعني فطر ربنا فطر الإنسان عليها إنه يشتهي الطعام، ولها قوة. قوة غريزة شهوة الطعام ديت لها لذة، ودي اللي بتحمل الإنسان على إنه يسعى ويكدح ويجد حتى يحصل الطعام فيطعمه. طب ربنا خلق الغريزة دي ليه؟ ولك ربنا ما خلقش أي غريزة كده عبثا، بل لأمر من الأمور إنها تحملك على شيء هو مقتضاها بالطبع. إن الغريزة دي كالسبب الذي يفضي إلى نتيجة، أو كالمؤثر الذي يفضي إلى متأثر. زي بالضبط شهوة الوقاع. يعني بعض الناس كده لما بيزهق من مجاهدة نفسه في كف النظر عن المحرمات، وفي حفظ البصر وحفظ الفرج وغير ذلك من مقتضيات هذا الأمر، يقول سبحان الله، ويتمنى لو ألم يخلق الله عز وجل في هذه الحياة هذه الغريزة. نقول الله سبحانه وتعالى حكيم، لا يخلق شيئا إلا لحكمة ولا يقدر شيئا إلا لحكمة. فربنا خلق غريزة الميل للطرف الآخر سواء بقى ميل الرجال للنساء أو العكس. ليه؟ اللي هي شهوة لتحصيل شهوة الوقاع دي. ليه برضو؟ حتى يتصل النسل. لو احنا قعدنا نتخيل كده ان كل انسان عشان يحقق الزواج بيكتح قد ايه واجتهد قد ايه وينفق اموال قد ايه، وده يعني ممكن واحد يسافر يعمل في بلاد الغربة سنوات، كل هدفه ان يحصل بيتا ويحصل متطلبات الزواج فيتزوج. ليه؟ ليلبي هذه الغريزة ويعف نفسه. وطبعا ده فارق لأهل الإيمان. عشان كده اللي بيعملوه الآن الحركة النسوية ده في غاية الخطورة. هما بيعملوا إيه حاليا؟ بيصعبوا جدا جدا في مسائل الزواج. ولسه مؤخرا التبديل والتحريف الجديد اللي عايزين يبدلوه حرفوه شرع ربنا سبحانه وتعالى في جعل ان ميراث المرأة من زوجها النصف. المرأة لا ترث النصف من زوجها أبدا. قال الله عز وجل: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. لكن هم الآن بيقولوا لا، نرفعها بقى أسوة بالدول الغربية والدول في الحضارات الغربية والشرقية، يعني في الباب ده اللي هو الرجل المرأة لها نصف إيه؟ ثروة زوجها في إذا طلقت. طيب يبقى ده حاجة. تاني حاجة يسرعوا جدا إجراءات الطلاق ولا يجعلوا الطلاق بيد الزوج، إنما ينزعوا منه حق الطلاق ويعطوه للقاضي. وحزمة بقى من القوانين في الأمر ده. وبعدين يسهلوا جدا جدا منظومة الأفكار النسوية بقى اللي بتجعل المرأة في البيت شخصية شرسة. المرأة دي المفروض زي ما ربنا سبحانه وتعالى وصف النساء كده، قال: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. لا، هم دلوقتي بيخلوا النساء أصحاب خصومة وأصحاب ندية. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. هتقول لا، مش حاجة اسمها درجة، راس براس. ربنا يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أمواله، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. لا، مفيش حاجة كده، مش حاجة اسمها قوامون. احنا اتنين كده في الوقت اللي المرأة بتخضع فيه لرئيسها في العمل أو لأستاذها في الجامعة. يعني أنا ما شفتش أي امرأة مهما كانت سترونج اندبندنت وومن، بجد وومن بتقول لرئيسها في العمل انا راس براس. بالعكس، بتتحمل منه العصبيه وتتحمل منه النرفزه وتتحمل منه العبارات الجارحه وتتحمل منه العنف في التعامل. سبحان الله. نفس القصه لو كانت في الجامعه، نفس القصه لو كانت هي عامله مشروع خاص بيها بتتعامل مع العملاء، مع الزباين يعني، او العملاء الكاستمرز يعني، هو بتعامل معاهم كده وهي لازم بقى دايما زبون على حق، فتحاول تجتهد انها ترضيه. طب اشمعنى عين الزوج المسكين بقى هو التعيس اللي ما ينفعش يبقى ليه القوامه؟ لان المنظومه النسويه، المنظومه الفكريه عند الحركه النسويه بتقول كده بدون بقى تفكير. طيب يبقى بيخلي المراه ند للرجل، يصعب جدا في الزواج، يسرع جدا إجراءات الطلاق بحزم التشريعات والقوانين، يعطيها النصف من الطلاق. طب خلاصة الكلام، في المقابل بيكون قامت العلاقات سهلة، لأن التحرر بقى المرأة تسافر براحتها وتخرج براحتها وكل القيود اللي الشرع حطها بينزعوها. طيب في ظل ضعف التدين وانتشار موجات الفتن التي تموج كموج البحر، مسموعة ومقروءة ومرئية وفي الشارع وفي الأندية وفي الأسواق وفي محل الدراسة ومحل العمل وكله، إيه اللي بيحصل؟ الناتج الطبيعي اللي بيحصل ده إيه؟ إن عموما كثير من الشباب المسلم هيترك طريق العفاف وطريق إن هو يعف نفسه عن طريق الزواج ويسلك طريق الإيه؟ اللي فيه غريزة. هيقوله لازم قوة الغريزة دي لها لذة، وربنا خلق الغرائز دي عشان هيتبعها شيء، فهو لازم هيلبي هذا النداء، نداء الغريزة ده. بس هو خلاص أغلق عليه باب الحلال، فهيعمل إيه؟ هتلاقي كتير جدا بدأ ينجرف وينحرف، يقول خلاص إيه اللي يجبرني أن أنا أدخل علاقة زوجية بعد ما أشقى مثلا 10 سنين ولا 7 5 سنين، وبعدين مع أول خلاف تافه ألاقي المرأة بتطلب الطلاق وبعد كده تاخد نص الثروة و و و و و، يبقى ده لصالح مين يا جماعة؟ يعني ده كان حاجة عارضة بخصوص ما يثور الآن وما يثار الآن من موضوع محاولة سن تشريع أن يكون للمرأة نصف ثروة زوجها عند الطلاق. موضوعنا له بيعمل مقدمة دي عشان يقول لنا إيه، بيقول وكذلك في القلب غريزة تسمى النور الإلهي، وقد تسمى العقل، وتسمى البصيرة الباطنة، وتسمى نور الإيمان واليقين، وهذه الغريزة خلقت ليعلم بها حقائق الأمور كلها. هذه الغريزة خلقت ليعلم الإنسان بها حقائق الأمور كلها بطبعها، يعني الغريزة تستلزم أن الإنسان يعلم حقائق الأشياء، فمقتضى طبعها المؤثر بتاعها تفضي لإيه؟ إلى العلم والمعرفة. وذاك لذتها، زي ما في غريزة الميل للنساء وتحصيل لذتها بالوقاع، في لذة حب الطعام وتحصيل لذة بتناول الطعام والشبع، في لذة اسمها أو في غريزة اسمها البحث عن المعرفة وإدراك المعارف، ولذتها الإيه؟ تحصيل هذه المعرفة وهذا العلم. بيقول وليس يخفى أن الذي ينسب إلى العلم والمعرفة ولو في شيء خسيس يفرح به. يعني لو أنت تقول واحد إيه؟ أنت أعلم واحد بأي حاجة ولو بسيطة، غير بس أقول له أنت أعلم واحد بالطبخ مثلا، يقول أحس أنه حاجة كبيرة خالص، يعني مع أن ده حاجة بسيطة يعني. أو أنت مثلا أعلم واحد بالمزيكا، وأنت أعلم واحد بالرياضة، أحس أنه حاجة كبيرة قوي يعني. طيب يبقى بقول لا يخفى أن الذي ينسب إلى العلم والمعرفة ولو في شيء خسيس يفرح به، وأن من ينسب إلى الجهل ولو في شيء خسيس يغتم به. لو واحد يقول الله أنت ما بتفهمش حاجة في الأكل، على فكره هو ايه يعني ما بفهمش حاجه في الاكل؟ ايه المشكله يعني؟ ايه المشكله ولا حاجه باكلها بتحطه قدامي باكلها ما اعرفش اميز انواع الطعام من بعضها؟ دي مش هتنقص قدر عند ربنا على فكره، بس عادي جدا. انا لو حد قال لي الكلمه دي اكيد انا هزعل وانت هتزعل. كلمه انت ما بتفهمش في الحاجه الفلانيه، او انت ما بتعرفش في الحاجه الفلانيه، او انت جاهل في الحاجه الفلانيه، بتؤلم صح؟ حتى لو كانت الحاجه دي ايه؟ بسيطه. طيب بيقول وكل ذلك الشعور باللذة لما تنسب للعلم حتى لو في شيء خسيس، والشعور بالألم لما تنسب للجهل ولو في شيء خسيس، سببه إيه؟ بيقول وكل ذلك لفرط لذة العلم. العلم هي لذة، وما يستشعره من كمال ذاته. الإنسان اللي عنده معلومة بيحس بالكمال، وذلك بتوع التنمية البشرية ومهارات التواصل الحاجات دي يقول لك إيه؟ تيجي تتكلم في موضوع عشان اكتمال تواصلك يكون عندك معلومة، ولك information power، معلومة قوة، معك معلومة هيبقى معك قوة. دي على فكرة ايه؟ حاجة مقتضى العقل بيقول كده. فإن العلم من أحسن الصفات ومنتهى الكمال، ولذلك يرتاح الإنسان بطبعه إذا أثني عليه بالذكاء وغزارة العلم. ثم ليس لذة العلم بالحراسة والخياطة كلذة العلم بسياسة الملك وتدبير أمر الخلق. يعني قلت تخيل مثلا واحد ماهر متفنن عالم بأمور السياسة والاقتصاد أو الاقتصاد والعلوم السياسية بمختلف بقى فروعها، وعالم بوسائل تدبير الدول وإقامتها، شخصية بقى عالمية. واحد تاني زي ما قلنا عالم بفنون الأكل والطبخ، مين فيهم هيبقى أعلى؟ لذة العلم بإيه هتكون أعلى؟ كان حاجات دنيوية محضة. بقول مفيش نسبة. بقول ولا لذة العلم بالشعر والنحو كلذة العلم بالله تعالى وملائكته وملكوت السماوات والأرض. بقول وتخيل واحد بقى عنده موهبة وعنده علم بالغ بالشعر، وأوتي موهبة إن هو إيه؟ ان هو يكتب الشعر، او عنده علم بالنحو، علم حقيقي، وواحد تاني عنده علم بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله وملكوت السماوات والأرض، علم بالقرآن وعلم بالسنة، يا ترى بقى النسبة بينهم تكون قد ايه؟ بيقول بل لذة العلم بقدر شرف العلم، وشرف العلم بقدر شرف المعلوم. أي العلمين أشرف، العقيدة ولا النحو؟ علم التفسير والعلم النحو. على فكرة علم النحو مهم، وزي ما الإمام السيوطي بيقول والنووي بيقول كده برضه، بيقول ده من فروض الكفايات على الأمة إنها تتعلمه عشان ضبط اللسان والوقاية من تحريف القرآن، ولأن اللغة بوابة الإيه؟ العلوم الشرعية. بس في النهاية علم خادم ويراد لغيره غير علم إيه؟ أصلي، غير علم رئيسي. فبالتالي علم الحديث، علم التفسير، علم الفقه، علم العقيدة، علم الرقائق وتهذيب النفس، علوم مقصودة لذاتها. فعشان كده بيقول لذة العلم بقدر شرف العلم، وشرف العلم بقدر شرف المعلوم. فبهذا استبان أن ألذ المعارف أشرفها، وشرفها بحسب شرف المعلوم. فإن كان في المعلومات ما هو الأجل والأكمل والأشرف والأعظم، فالعلم به ألذ العلوم لا محالة وأشرفها. ثم يقول وليت شعري هل في الوجود شيء أجل وأعلى وأشرف وأكمل وأعظم من خالق الأشياء كلها ومكملها ومزينها ومبديها ومعيدها ومدبرها ومرتبها؟ وهل يتصور أن تكون حضرة في الملك والكمال والجمال والبهاء والجلال أعظم من الحضرة الربانية التي لا يحيط بجلالها وكمالها وعجائب أمورها وصف الواصفين؟ يعني أقول لك تخيل كده إن في ملك في الدنيا له حشمة وله رهبة وله هيبة وله تدبير في مملكته، هل يقارن ذلك بهيبة الله عز وجل وعظمته وجلاله وتدبيره في ملكه وخلقه؟ في نسبة يعني؟ مش ايه نسبة؟ عشان كده يقول بقى فينبغي أن تعرف أن لذة المعرفة أقوى من جميع اللذات المدركة بالحواس. الحواس العين، ايه اللذة اللي مدركة بها؟ الإبصار، الإنسان بيستمتع بالنظر. الأذن، اللذة المدركة بها السمع، سيستمتع بسماع الايه الأشياء، وهكذا في باقي الحواس. بقول لك بقى لذة المعرفة أقوى، فإن المعاني الباطنة أغلب على ذوي الكمال من اللذات الظاهرة. ولذلك فلو خير الرجل بين لذة أكل الدجاج السمين واللوزينج، إيه رأيكم لو تأكلوا اللوزينج؟ اللوزينج ده نوع حلوة أشبه القطايف كده، ماشي؟ فيقول لو خير الرجل بين لذة أكل الدجاج السمين واللوزينج وبين لذة الرياسة وقهر الأعداء ونيل درجة الاستيلاء، إيه رأيك بقى؟ تبقى ملك، رئيس دولة، صاحب جيش، ولك سطوة وصولة، قوة وتدبير لمملكتك وجيشك ودولتك، وتدخل معارك وتنتصر فيها، ولا تقعد تاكل فراخ وقطايف؟ هو بقى عجبني جدا بصراحة طريقة الطرح. بيقول فلو خير الرجل بين لذة أكل الدجاج السمين واللوزينج وبين لذة الرياسة وقهر الأعداء ونيل درجة الاستيلاء، فإن كان المخير خسيس الهمة ميت القلب شديد الشهوة البهيمية اختار اللحم والحلوى، وإن كان عالي الهمة وإن كان علي الهمة كامل العقل فإنه يختار الرياسة، ويهون عليه الجوع والصبر على ضرورة القوت أياما. فاختياره للرياسة دليل على أنه ألذ عنده من المطعومات الطيبة، وكما أن لذة الرياسة أغلب اللذات على من جاوز نقصان الناقص الهمة، فلذة معرفة الله سبحانه وتعالى، شو بقى بياخدك لحد فين؟ فلذة معرفة الله سبحانه وتعالى والنظر إلى أسرار الأمور الإلهية ألذ من الرياسة التي هي أعلى اللذات الغالبة على الخلق. وهذا لا يعرفه إلا من ذاق اللذتين جميعا، فإنه لا محالة يؤثر التبتل. التبتل يعني إيه؟ الانقطاع في العبادة. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. التبتل ده مهم جدا للإنسان، مهم جدا يبقى في كل يوم ليك وقت بتتبتل فيه، يعني بتنقطع فيه للعبادة. طبعا الصلوات الخمسة محطات تبتل إجبارية، إنك إن في الصلاة لا شغلة، اللي بيدخل الصلاة لا ينفع يتكلم ولا يأكل ولا يشرب ولا يعمل أي حاجة، إن في الصلاة شغل تشغلك عما سواه، وأي حاجة من الحاجات دي هتبطل الصلاة، صح؟ يبقى الصلاة ديت محطات تبتل إجبارية يوميا 5 مرات على الأقل. طيب لو أنت مواظب على النوافل كمان يبقى التبتل هيزيد. طب لو أنت بتصلي الفجر وتجلس للضحى يبقى عندك قرابة الساعة، بس يجلس للضحى يتعبد، يذكر الله عز وجل ويقرأ القرآن ويدعو، يبقى أنت قدامك ساعة أو ساعة ونصف تقريبا بتتبتل فيه في وقت من أشرف أوقات اليوم. طب لو أنت ربنا وفقك وقمت قبل الفجر، تيقظت قبل الفجر واغتنمت وقت النزول الإلهي، يبقى ده وقت تبتل، انقطاع لربنا سبحانه وتعالى. يبقى لا يخلو يومك من تبتل، ولا يخلو أسبوعك من تبتل. يوم الجمعة ده، يوم الجمعة دي فيه فضائل محتاج إنسان يتبتل له، زي التبكير للجمعة، زي البحث عن ساعة الإجابة وهي في الساعة الأخيرة، على الراجح يعني الساعة الأخيرة في النهار قبل غروب الشمس يوم الجمعة. طيب لا يوافقها عبد قائم يصلي، يبقى لو أنت صليت العصر ومكست في مصلاك يصدق عليك وصف الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يزال في صلاة ما دام في مصلى. يبقى أنت صليت وفضلت قاعد، ده أنت كده في حكم الإيه؟ إنك مصلي لحد المغرب. يبقى التبتل الأسبوعي. في التبتل السنوي، الاعتكاف. الاعتكاف أهمية الاعتكاف ده مهم جدا. النبي عليه الصلاة والسلام كان حريص جدا على الاعتكاف صلى الله عليه وسلم، والعامل لم يعتكف فيه قضى الاعتكاف في شوال. هو القلب يحتاج إلى هذا الاعتكاف، هذا النوع من التبتل. يبقى وفي التبتل العمري بقى اللي هي رحلة الإيه؟ الحج. إنسان بيخرج من أهله وماله ويترك الدنيا ويلبس ملابس أشبه بالأكفان وينطلق ملبيا، لبيك اللهم لبيك، لبيك يعني إجابة بعد إجابة، يعني تركت الدنيا ومقبل عليك يا رب. يبقى ده نوع من الإيه؟ من التبتل مطلوب. بيقول عشان كده اللي هيجرب لذة الرياسة، ان يعني يكون في الملك والرياسة او رياسة العلم، وطبعا الغزالي بيتكلم ليه وما كانش ملك، بس اللي جرب رياسة العلم وان يكون قاضي يجلس امام الخصوم ويقول فينفذ قوله، او يكون مفتي تتعلق به مسائل الناس وحوائجهم، يبقى ده فيها لذة، فيها لذة فعلا ولها قدر من السلطة. ولذلك تحتاج الى انسان يعالج قلبه، الانسان يعالج قلبه حتى لا يصيب هذا المرض. وده اللي بنقوله يا اخواننا دايما، ان كل طائفة لها أمراضها ولها فتنها اللي بتحتاج إنها تجهد نفسها فيها. يعني العلماء لهم أمراض، لهم أمراض، ولهم فتن، لهم فتن، ويحتاجوا أن يجاهدوا فيها. وسبق معنا العباد، سبق معنا فين؟ حد فاكر في كتاب إيه؟ لا، هو في العلم كان فيه الأداب، هو سبق معنا في كتاب إيه لو أنت فاكر؟ الغرور، من المهلكات الإيه؟ الغرور. جاب بقى غرور العلماء وغرور العباد، صح؟ فكل طائفة عندها من الأمراض والآفات. ولذلك بقى بعض الناس اللي بتتصدم، هل ممكن العالم الفلاني يغلط؟ ممكن يغلط العالم الفلاني لو اتعرضت عليه مسائل، وحياتنا دي كلها قلنا أشبه بورقة الامتحان، قد يصيب في مسألة ويخطئ في مسألة، أو في موقف ويخطئ في موقف، عادي يخطئ، يعني يبقى ملام. بس العلماء دايما عندهم قاعدة بيقولوا من غلب خيره شره وهب شره لخيره، ويستدل بالحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. واحد يقول انتوا كده بتكيلوا بمكيالين، الكلام الحلو اللي بنسمعه ده وان العلماء إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، ومن غلب خيره شره وهب الشر للخير، يعني يطوى ولا يروى، صح؟ أما لما تلاقيكم تتكلموا عن المبتدعة تتكلموا بكلام شديد ليه؟ تقولوا يا عباد الله، ليس من أراد الحق فأخطأه كمن تعمد الباطل وقصده. لا يستوي أبدا من كانت أصوله أصول أهل السنة ولكن يخطئ نتيجة الجهل ببعض المسائل أو غلبة الهوى في بعض المسائل أو رعونة النفس أي سبب، وساعات بيكون الخطأ بسبب اجتهاد على فكرة مغفور له، اجتهاد يعني يرفع عنه المؤاخذة والناس تراجع كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام لابن تيمية رحمه الله. ولا لا يستوي أبدا مع الشخص اللي هو عنده قواعد للباطل أصلا. واحد بيقول لا الكتاب والسنة ده بتاع العوام بتاع الناس اللي لم تصل والمحجوبة والمحرومة، أما الخواص فحدثني قلبي عن ربي، ولهم بقى مناهج تانية في الاستدلال ولهم مصادر تانية للاستدلال زي الذوق والوجد والكشف والإلهام وغير بقى، وادخل في القصص دي. لا يستوون فعلا، وده ليس بدعا من القول. انظر العلماء كيف تعاملوا مع الأئمة الأربعة، بل الأئمة المتبوعين عموما، الشافعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة، السفيانين، الحمدين، أبي ثور، الأوزاعي، ليث بن سعد، علماء الأمة وأئمة المسلمين. العلماء تعاملوا مع أخطاءه، وأنت فكر أن كل عالم من دول لو أنت قعدت تنقب في تراثه مش هتطلع أخطاء؟ أخطاء طبعا. وبالمناسبة ومنهم بعض الناس كان ليه أخطاء، أخطاء في التصرف والتعامل والسلوك، يعني من بعض الناس اللي كان ممكن يبغي على غيره أو يخطئ في حق غير بشر. عايز تعرف الكلام ده تقرأ في كتاب جامع بيان العلم وفضله، جامع بيان العلم وفضله. لكن الأمة تعاملت معهم ازاي؟ أهل السنة تعاملوا مع التراث ده والرصيد ده ازاي؟ يطوى ولا يروى من غلبت حسناته أو غلب خيره شره، يطوى شره وينشر خيره. فبالتالي إخواني من كان من أهل السنة، من كان من أهل السنة وكان له نسب للعلم ولو يسير، يعني ولو له نسب ضعيف في العلم، أن يكون مثلا داعية ليس عالما محققا، وكان يدعو الناس إلى الخير، فهذا ينبغي مراعاة حرمته لحق الإسلام أولا ولحق الإصلاح ثانيا، ثم لحق السنة وأنه من أهل السنة ثالثا. ولو كانت له أخطاء هل نحابيه في أخطائه؟ لا، لكن تبين أخطاؤه مع مراعاة فضله، ويتلطف في البيان غاية التلطف، ده حقه، هذا حقه، وحق الشرع وحق الشريعة البيان، البيان والإيه والإيضاح. طيب يبقى احنا قلنا فإنه لا محالة يؤثر التبتل. يبقى نقول بقى ابن الغزالي كان عنده لذة العلم ديت أو سلطة العلم اللي حصلها، وبعد كده ولك بقى لو أنت خدت فترات الاختلاء بربنا سبحانه وتعالى والتعبد، فإنه لا محالة يؤثر التبتل. والكلام ده في لذة الرياسة والملك متصور، لكن في لذة الرياسة والملك وفي لذة العلم عندنا تفصيل. التبتل هو الانقطاع للعبادة، مش في كل الأوقات هو الشيء الأفضل. يعني إيه؟ يعني عايز أسألك سؤال، عالم يفتي الناس في أمر دينهم ويقوم بما يلزمهم من بيان الشريعة والذب عن الشرع، ينفي عنه انتحال المبطلين وتحريف الغالين وتأويل الجاهلين، ودافع عن الشرع فعلا ويبين ويوضح، وده بيستغرق عامة يومه. واحد تاني منقطع يختم القرآن في كل يختم القرآن في كل ثلاث مثلا، يختم القرآن في كل ثلاث ويقضي أوقات طويلة في التعبد، أيهم أنفع للأمة؟ أيهم أنفع لنفسه؟ قال صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل إيه؟ كفضل على أدناكم وكفضل القمر على سائر الكواكب، في حديث كفضل على أدناكم كذلك برضه، خد بالك. يبقى إذن إيه فضل العالم على العابد كبير، وقال السلف لفقيه واحد أشد على الشيطان من إيه ألف عابد. ففي وقت الأوقات بتكون العلم هو الأوقع وده في الايه؟ لان نفعه متعدي. كذلك الملك والرياسه اذا تمام بيحلنا المشكله دي. بيقول ليه عامه الصالحين يزهدوا في الملك والرياسه ومش عايزينها؟ بيقول مع ان ولايه امر الناس ده من اعظم القربات. تخيل ان في ولي عادل، تخيل كده، اسرح بخيالك كده انك هتشوف ولي عادل مثلا او حاكم عادل هيقضي بين الناس بالحق ويصلح شأن المسلمين ويعمل على ما يصلحهم في أمر الدين وفي أمر الدنيا. يا ترى المنافع والمكاسب والحسنات والثواب اللي هيحصله الحاكم ده قد ايه؟ في المقابل واحد تاني ترك الأمر ده وانعزل يتبتل. طب نجمع بين الكلام ده وبعضه ازاي؟ ان الإنسان لا يخلو يوم من التبتل ولا أسبوع ولا سنته ولا عمره كما اتفقنا، لكن إذا عرض له القيام بالعبادات المتعدية فلا يزهد فيها. زي إيه؟ تعليم الخلق، ولاية القضاء، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الجهاد في سبيل الله، ولاية الحسبة، ولاية أمور المسلمين عموما، وغير ذلك. بقول فإنه لا محالة يؤثر التبتل والتفرد والفكر والذكر، وينغمس في بحار المعرفة ويترك الرياسة ويحتقر الخلق. كلمة يحتقر الخلق ديت محتاجة مراجعة. هو عايز يعبر هنا عن أن يقول إيه؟ يستشعر أن الخلق يشغلوه عن الله عز وجل، يزهد في مجالسة الخلق، وإذا قارنها بالوقوف بين يدي الله عز وجل. لكن كلمة يحتقر الخلق لا تقبل. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يحقر أخاه المسلم. وطبعا هنا لا يقصد المعنى ده، لكن يا جماعة مراعاة الألفاظ مطلب شرعي. النبي صلى الله عليه وسلم عد الألفاظ كتير ونهى عن ألفاظ كتير، مع أن القصد غير مراد بس نهى عن الألفاظ دي وغير أسماء. ليه؟ لأن مراعاة الأمر ده. المفروض بقى نقول بدل ما نقول ويحتقر الخلق نقول ويزهد في الخلق، أي يزهد في مجالسته، لعلمه بفناء رياسته وفناء من عليه رياسته، وكون ذلك مشوبا بالكدر مقطوعا بالموت، وتعظم عنده معرفة الله سبحانه وتعالى ومطالعة صفاته وأفعاله ونظام مملكته، فإنها خالية عن المزاحمات والمكدرات. بس يا جماعة اتفقنا ان مفيش مانع أبدا ان يكون في واحد عنده معرفة ربنا سبحانه وتعالى ويتولى الأمور دي، لكن لعل هو المثال اللي بيضربه هنا ويقصده الرياسة المحضة الخالية من العلم الشرعي ومن العمل الصالح. بيقول فإنها أي معرفة الله عز وجل خالية عن المزاحمات والمكدرات، متسعة للمتواردين عليها لا تضيق عنهم، فلا يزال العارف بمطالعتها في جنة عرضها السماوات والأرض، يرتع في رياضها ويقطف من ثمارها ويكرع من حياضها، يكرع يعني يشرب، وهو آمن من انقطاعها إذ هي أبدية سرمدية لا يقطعها الموت. كل ما كان لله دام واتصل، كل ما كان لله دام واتصل. ولذلك من أفضل التعريفات للعبادة تعريف ابن تيمية. تعريف ابن تيمية بيقول إيه في العبادة؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وبعض العلماء بيضيف عليها التروك، يبقى الأقوال والأعمال والتروك الظاهرة والباطنة إذا كان ربنا يحبها دي هتدخل في العبادة. يبقى من هنا يتصور إنسان بيحقق العبادة وهو طالب وهو مدرس وهو طبيب وهو بيحقق العبادة فعلا بالنية الصالحة والعمل الصالح وأن يبغي إصلاحا للمسلمين. بيقول إذ هي أبدية صرمدية لا يقطعها الموت، لأن الموت لا يهدم محل معرفة الله تعالى اللي هو إيه؟ الروح. إذ محلها الروح، والروح مش هيتفنى، الروح تنتقل من حال إلى حال، صح؟ ما هو الإنسان لما إيه معنى الإنسان يموت؟ أن الروح انتقلت من الحياة الدنيوية وبقت قوانين الجسد والمحكومة بقى الجسد، خلاص الجسد ده فرقته الروح هيعود لأصله. أصله كان إيه؟ من صلصال من حمأ المسنون، حمأ المسنون عن الطين المنتن المتغير. الجسد ده لو سبته بدون ما يدفن يومين ثلاثة هتبقى جثة متعفنة وريحتها لا تطاق، اللي هو الحمأ المسنون اللي هو المنتن المتغير، خلاص يبقى هيرجع لأصله. طب الروح يا إما بتنعم، بس أجل أن يجعلنا من أهل النعيم، يا إما والعياذ بالله الأخرى أنها تكون إيه؟ بتعذب لحد يوم القيامة، يوم الفصل، ربنا سبحانه وتعالى يأمر إسرافيل فينفخ في الصور، بعد كده تخرج الأجداز يخرج الموتى من أجدادهم وتركب الأرواح في الأجسام وخلاص. يعني بالأول خالص عجب الذنب ده اللي هو إيه؟ اللي هو لا يبلى، ده جزء لا يبلى في جسم الإنسان، عجب الذنب. وينزل من السماء ماء فتنبت الأجسام، وبعدين مع النفخة تأتي الأرواح للأجسام، وبعدين ينفخ فإذا هم قيام إيه؟ ينظرون. طب بعد كده الإنسان بجسمه وروحه هيعدي بقى المراحل المختلفة في اليوم الآخر، ويبقى المستقر في النهاية يا إما جنة فيها الخلود لا موت فيها، يا إما نار فيها خلود لا موت فيها، نسأل الله لإيه الحفي. بيقول إذ محلها الروح، وإنما الموت يغير أحوالها، أما أن يعدمها فلا. والعارفون درجات عند الله تعالى، اللي عندهم معرفة بالله. بصراحة الكلام ده جميل عشان خاطر يعني يثير فينا إزاي نتعرف على ربنا بقى، قلنا أوسع الأبواب لزيادة الإيمان معرفة ربنا سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى عرفنا بنفسه في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم عرفنا بنفسه، عرفنا بربه في السنة، وربنا عرفنا بنفسه في آيات الكون المنظورة، وفي آيات الله عز وجل في أنفسنا، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي آيات الكون بقى اللي هي إيه الآيات المختلفة اللي ربنا سبحانه وتعالى ضرب بها الأمثلة في كتابه سبحانه. والعارفون درجات عند الله تعالى، متفاوتون لا يدخل تفاوت درجاتهم تحت الحصر. وهذه بكل إنسان على قدر ما حصل في قلبه من المعرفة. وممكن تلاقي إنسان زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، رب أشعث شعره منكوش في غير موضة، يعني ممكن يكون شعره منكوش في موضة ده يبقى وجاهة، لا شعره أشعث في غير، يعني في إيه، يعني نتيجة الفقر وشظف العيش، أشعث أغبر مترب ذي طمرين، يعني هدومه مقطع مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبر. ليه بقى؟ شمعنا بقى؟ لأن في قلبه من معرفة الله ومحبة الله عز وجل ما يجعله لهذه المرتبة العالية. الاثنين في كان في الحديث إن يقوم الرجلان في الصلاة في الصف وجنب بعض، وما بين صلاة أحدهما والآخر كما بين السماء والأرض. ليه؟ اللي في القلوب من معرفة الله عز وجل ومحبة الله عز وجل وأعمال القلوب عموما. بيقولوا العارفون درجات عند الله تعالى، متفاوتون لا يدخل تفاوت درجاتهم تحت الحصر. وهذه الأمور لا تدرك إلا بالذوق. يعني إيه لا تدرك إلا بالذوق؟ إحنا اتفقنا، لكن هو هنا معنى ممكن محتمل فعلا، زي ما ابن القيم بيقول كده، بيقول إن الكلام في المحبة كل ما بنعرفها بتزداد غموض، فالكلام عن حدها وتعريفها يزيدها غموضا، وإنما مدار الأمر على أن تجرب بنفسك فتذوق المحبة، مش هتجد لها تعريف إلا اللي انت ذقته. عشان كده بيقول له هذه الأمور لا تدرك إلا بالذوق، ليه؟ مسألة المعرفة والمحبة. والحكاية فيها قليلة الجدوى، فهذا القدر ينبهك على أن معرفة الله تعالى ألذ الأشياء، وأنه لا لذة فوقها. ولهذا قال أبو سليمان الداراني رحمه الله: إن لله عبادا ليس يشغلهم عن الله عز وجل خوف النار ولا رجاء الجنة، فكيف تشغلهم الدنيا عن الله تعالى؟ كلام صعب وكلام محتاج وقفة. الكلام ده مما يعني أثر عن ربع العدوية، وبعض المؤرخين والمحققين بينفيه عنها، بعض اصلا بعض الناس بيشكك هل في شخصيه حقيقيه اسمها ربعه، يعني الاقرب الله اعلم ان هي موجوده فعلا، هي موجوده في كثير من الايه من كتب التاريخ والتراجم والسير وغيره. المهم ينسب كان ده لربعه العدويه، وينسب كما انت ترى الان الى الشبلي والى ابو سليمان الضراني والى معروف الكرخي، ينسب للصوفية عموما يعني. والكلام ده اخواني كلام خطأ بين متناقض. ليه؟ يعني لما إنسان يقول إن لله عبادا ليس يشغلهم عن الله عز وجل خوف النار ولا رجاء الجنة، هو أنا لما خاف من ربنا، تخيل مثلا واحد هيقول لك إيه، هضرب لك مثال يقرب لك معنى، هناك أناس لا يشغلهم عن الله الصلاة والصيام، يعني هو ما متعلق بربنا لدرجة ان ما يشغلوش عن ربنا الصلاة والصيام. انت تفهم جاي من الجملة ديت هتقولي انت على فكرة انت مش واخد بالك، انت مش نايم كويس، ركز بس انت عايز تقول ايه تاني او اعيدها لك تاني. في ناس لا يشغلها عن الله عز وجل الصلاة والصيام، فانت عمال تستقبل عم احمد مش عارف تستقبل. هو ايه التناقض ما بين الصلاة والصيام وبين ربنا؟ ما هو معرفة ربنا ومحبته بتبقى جوه الايه، الصلاة والصيام. العبادات الظاهرة اواني تحمل عليها او تحمل فيها ايه المعاني الباطنة او العبادات القلبية. هو نفس القصة كده بالظبط. الخوف من ربنا ده ايه؟ عبادة. شو بيقول وخافوني ان كنتم، يعني ربنا اللي انت بتجله وبتنشغل بيه وبتحبه وتشتاق اليه وتأنس بيه، هو اللي بيقول وخافوني ان كنتم مؤمنين. وفي الرجاء قال ومن يقنط من رحمة ربه الا الضالون، انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. فالخوف والرجاء والرضا والصبر والإنابة وكل اعمال القلوب دي اللي واحنا عرفنا منها اعمال واجبة اللي من ربنا سبحانه وتعالى دلنا عليها وامرنا بيها. والعلماء زي ما اتكلمنا قبل كده قالوا ان اصول الاعمال القلبية الواجبة دي من اصول الايمان، يعني لو انتفت من القلب بيكفر. فيبقى الكلام ده كلام قبيح جدا وكلام خطأ بين بين وخطأ منطقي، خطأ في التركيب الكلام. يعني الكلام ده متناقض في ذاته بغض النظر عن انه متناقض مع الادلة. طيب لو احنا كده تتبعنا الامر ده ووجدنا مثلا زي ما الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بيقول العبادة مبنية على أمرين عظيمين، المحبة والتعظيم، الناتج عنهما إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. فبالمحبة تكون الرغبة وبالتعظيم تكون الرهبة والخوف. ولهذا كانت العبادة أوامر ونواهي، أوامر مبنية على الرغبة وطلب الوصول إلى الآمر، ونواهي مبنية على التعظيم والرهبة من العظيم. فإذا أحببت الله عز وجل رغبت فيما عنده ورغبت في الوصول إليه وطلبت الطريق الموصل إليه وقمت بطاعته على الوجه الأكمل، وإذا عظمته خفت منه كلما هممت بمعصية استشعرت عظمة الخالق عز وجل فنفرت، كما قال عز وجل ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء. الأنبياء اللي هم أكمل الخلق في العبادة ويليهم الصديقون والعباد والعلماء والعباد والأتقياء، نقلت عبادتهم أنها تشتمل على الخوف والرجاء والمحبة. فمن يدعي ذلك نقول له هل أنت أكمل حالا من الأنبياء والرسل؟ هل أنت أكمل حالا من الصحابة رضي الله عليهم؟ هل أنت أكمل حالا من عموم الأولياء في طبقة الصحابة ومن بعدهم؟ ليه أنت بتقول كم ده بناء على إيه؟ طيب ابن تيمية رحمه الله بيقول قال بعض السلف من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري أي خارجي اللي بيكفر الناس ويستحل دماءه، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، برج اللي بيأخر الإيمان عن العمل عن الإيمان ويتساهل في المحرمات، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. إيه بقى المنشأ اللي خلى الناس الصوفية يقولوا الكلام الغريب بتاعهم ده؟ اعتقادهم إن الجنة هي عبارة عن اللذات الحسية فقط، أكل وشرب وأنهار وحور عين، ده موجود أو موجود؟ ده موجود في القرآن. لكن غفلوا عن أعظم نعيم الجنة اللي هو ايه يسعى العبد لتحصيله، وهو رؤية الله عز وجل والتلذذ بالنظر اليه. فازاي انت بتقول وبعدين النار ليست فقط هي الحميم والسموم والزقوم نسأل الله العافية، ولكنها الحجاب، كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فده من اشد العذاب. فازاي انت تقول بقى انا لا يشغلني عن ربنا الجنة؟ تم الجنة دي اللي فيها رؤية ربنا سبحانه وتعالى، ولا اخاف من النار ولا تشغلني عن ربنا، ما النار دي اللي فيها الحجاب عن ربنا سبحانه وتعالى، ازاي بتشغلكش؟ عشان كده بقول لك كلام متناقض في ذاته وفي تركيبه. وده الكلام بيلفت نظرنا ليه ابن تيميه رحمه الله في الفتاوى، هو بينبه للامر ده، بيقول من هو من هنا يتبين زوال الاشتباه في قول من قال ما عبدتك شوقا الى جنتك ولا خوفا من نارك وانما عبدتك شوقا الى رؤيتك، فان هذا القائل ظن هو ومن تابعه ان الجنه لا يدخل في مسماه الى الاكل والشرب واللباس والنكاح ونحو ذلك مما فيه التمتع بالمخلوقات. ولهذا قال بعض من غلط من المشايخ لما سمع قوله منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره قال فاين من يريد الله وكأن من يريد الآخرة لا يريد إيه؟ لا يريد الله. وقال آخر في قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، قال إذا كانت النفوس والأموال بالجنة فأين النظر إليه؟ يعني خلاف وهمي. وبيقول وكل هذا لظنهم أن الجنة لا يدخل فيها النظر، والتحقيق أن الجنة هي الدار الجامعة لكل نعيم، وأعلى ما فيها النظر إلى وجه الله. اللهم ارزقنا الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم يا رب. وهو من النعيم الذي ينالونه في الجنة كما أخبرت به النصوص، وكذلك أهل النار فإنهم محجوبون عن ربهم يدخلون النار، مع أن قائل هذا القول إذا كان عارفا بما يقول فإنما قصده أنك لو لم تخلق نارا أو لو لم تخلق جنة لكان يجب أن تعبد. شوف بقى كلام ابن تيمية الجميل، شوف بعد وضح لك المسألة ولك عموما الناس دول كانوا من الصالحين برضو. فإحنا نتأول لعله يقصد، شوف كلمة لعله يقصد دي حمل كلام الناس على محامل الخير، لعله يقصد أن أنت يا رب لو ما كنتش خلقت الجنة ولو ما كنتش خلقت النار لكنت برضو هعبدك لأنك تستحق العبادة لذاتك. يقولك إيه؟ إذا كان عارفا بما يقول فإنما قصده أنك لو لم تخلق نارا أو لو لم تخلق جنة لكان يجب أن تعبد ويجب التقرب إليك والنظر إليك. ومقصوده بالجنة هنا ما يتمتع فيه، ما يتفتع فيه المخلوق. ده ابن تيمية ذكر كلام ده في مجموع الفتاوى جلد العاشر، وابن القيم ليه كلام قريب من ذلك فعلا في مدارج السالكين، فكلام بيضبط المسألة ضبط جيد. خطورة الكلام ده اللي بيتقال من الصفحة ليه احنا بنرد عليه بيقول خطورة الكلام ده؟ أولا الكلام ده يؤدي إلى الاستخفاف بخلق الجنة والنار، والله عز وجل تعالى خلقهما وأعد كل واحدة منهما لمن يستحقها، فبالجنة رغب العابدين لعبادته وبالنار خوف خلقه من معصيته والكفر به. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من النار وكان يسأل الجنة وكان يعلم ذلك أصحابه، بل جعل أن هذا محور الدعاء، كما في عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل ما تقول في صلاتك أو ما تقول في الصلاة، قال أتشهد ثم أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، والله ما أحسن دندنتك ولا دندنت معاذ، يعني معاذ بن جبل، قال حولها ندندن. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيختصر كل الأدعية حوالين إيه؟ الثاني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. وكذلك في الحديث اللهم حديث براء بن عازب إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضجع على شقك الأيمن وقل اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رهبة ورغبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت مت على الفطرة فاجعلهن آخر ما تقول. الشاهد كلمة إيه؟ رهبة ورغبة إليك، ده النبي يقول كده كل ليلة صلى الله عليه وسلم. طيب نكمل كلامنا سريعا. بيقول وقال بعض أصحاب معروف قلت له أي شيء أهاجك على العبادة فسكت، فقلت ذكر الموت، فقال وأي شيء الموت؟ لا الموت مهم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هذه من اللذات، حديث صحيح. وقال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ألا إنها تذكر الآخرة أو فإنها تذكر الآخرة، قلت ذكر القبر، قالوا أي شيء القبر؟ ده مخالف الأحاديث يا أخوان، وسوء أدب مع النبي عليه الصلاة والسلام أو غفلة عما أتت به السنة. قلت خوف النار ورجاء الجنة، قالوا أي شيء هذا؟ إن ملكا هذا كله بيده إن أحببته أنساك جميع ذلك، وإن كانت بينك وبينه معرفة كفاك جميع ذلك. وقال أحمد بن الفتح رأيت بشر بن الحارث في منامي فقلت له ما فعل معروف الكرخي، فحرك رأسه ثم قال هيهات، يعني لا لا لا ده طلع خالص، حالت بيننا وبينه الحجب، إن معروفا لم يعبد الله شوقا إلى جنته ولا خوفا من ناره، وإنما عبده شوقا إليه فرفعه الله إلى الرفيق الأعلى ورفع الحجب بينه وبينه. طبعا دي من الإيه على أحسن الأحوال وصحة الإسناد إلى أحمد بن الفتح، هنقول إن دي رؤية. وأحد بقى نقاط الخلاف الجوهرية بين أهل السنة والجماعة وبين الصوفية هي دي، إن هما بيعتمدوا إن الرؤى دي من الإيه أو الكشف عموما من مصادر التلقي، فممكن في مسألة يصحح فيها حديث أو يثبت فيها حكم نتيجة إيه؟ نتيجة إن رأى رؤية. ويقول لا، الرؤى لا تثبت بها أحكام ولا تصحح بها الأحاديث ولا ينسخ بها الوحي، الرؤية دي يستأنس بها فقط. وضحت كده ولا ما وضحتش؟ طيب، يبقى الكلام اللي بيقوله ده لو سلمنا جدلا ان الاسناد صحيح ليه هيبقى غير منك رؤية، وتبقى ساعتها رؤية غير صحيحة. نقول ساعتها ديت بقى ايه؟ اما انها اهاويل من الشيطان او ما يهم به المرء فيها يقظته فيجده في منام. فمتى حصلت محبة الله تعالى لشخص صار قلبه مستغرقا بها ولا يلتفت الى جنة ولا يخاف من نار، فانه قد بلغ النعيم الذي ليس فوقه نعيم. قال بعضهم: وهجره اعظم من ناره ووصله اطيب من جنته. لا يتمكن من وصله ولا يتمكن من رؤية وجه الكريم، يعني تمام الوصل إلا في الجنة، ولا يتم له النعيم إلا إذا وقي النار. قال الله: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وإنما أراد بهذا لذة القلب في معرفة الله تعالى، وأنها مفضلة على لذة الأكل والشرب والنكاح، فإن الجنة معدن تمتع الحواس. كلام ابن تيمية هو بقى إن سبب الغلط ده عندهم أنه عنده إيه؟ إن الجنة حاجات حسية بس أو تمتع حسي، وأما القلب فلذته في لقاء الله تعالى فقط. وأعلم أن لذة النظر في الآخرة تزيد على المعرفة في الدنيا، وقد اقتضت سنة الله تعالى أن النفس ما دامت محجوبة بعوارض البدن ومقتضى الشهوات وما يغلب عليها من الصفات البشرية لا تنتهي إلى المشاهدة. يعني إنسان في الدنيا مش عارف يشوف ربنا. قال صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تروا ربكم حتى تموت، بل هذه الحياة حجاب عنها بالضرورة كحجاب الأجفان عن رؤية الإبصار. والقول في سبب كونه حجابا يطول، فإذا ارتفع الحجاب بالموت بقيت النفس وفيها نوع تلوث بالدنيا، لسه برضو في البرزخ كده. فإذا أدخل أهل الجنة الجنة، والجنة دار الطيبين لا يدخلها إلا الطيبون، وزي قال سلام عليكم طبتم، صح؟ سلام عليكم إيه؟ طبتم. لا يدخل الجنة إلا الطيبون، دار طيبة لا خبث فيها، لا غش ولا حقد ولا حسد ولا كلام خارج ولا لغو ولا تكذيب ولا أي شيء. سبحان الله، ربنا يرزقنا الجنة، ربنا يرزقنا الجنة. بيقول: فإذا أدخل أهل الجنة الجنة وقد صفوا عن الأكدار، يعني صفوا عن الأكدار، تجلى لهم الحق سبحانه وتعالى على قدر معرفتهم في الدنيا. أيوة، الجزاء من جنس العمل، على قدر بقى المعرفة وعلى قدر محبة الله عز وجل والشوق إليه وعمل الطاعات في الدنيا، على قدر ما الإنسان يكون قربه من الله عز وجل يوم القيامة. والجنة درجات. لذلك هو بيحذر هنا، بيقول: فكل من لا يعرف الله تعالى في الدنيا لا يراه في الآخرة، وما يستأنف لأحد في الآخرة ما لم يصحبه في الدنيا. يعني الآخرة دار جزاء مش دار تكليف، التكليف في الدنيا. ولا يحصد أحد إلا ما زرع، ولا يموت المرء إلا على ما عاش عليه. قال الله عز وجل: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. طبعا حتى لا يموت المرء إلا على ما عاش عليه غالبا، وإلا فقد ورد في الصحيحين حديث ابن مسعود: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يأتيه الملك فيؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعملي، وشقي أو سعيد أو سعيد. فوالذي نفس محمد بيده، إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. عشان كده بيقول إيه؟ غالبا غالبا. فما صاحبه من المعرفة هو الذي يتنعم به بعينه، إلا أنه ينقلب مشاهدة بكشف الغطاء. لا، هو بقولك يعني انت كنت واحد كان عايش مع ربنا في الدنيا، برضه هتبقى دي نقطة تانية. الصوفية عندهم حاجة غلط، وغلط كبير جدا، اللي هي اسمها الفناء، وبيجعلوه عندهم ده من ايه؟ من المقامات العالية، بل يجعلوه غاية السالك الى الله عز وجل. لا، في الدنيا ما فيش حاجة اسمها هو عنده الفناء، انك تفنى عن وجود، عن شهود السوى، ويفنى في ذات الله، والكلام اللي بيقولوه بقى بل منه مرحلة كفرية، وهي الفناء عن وجود السوى اللي هو الوحدة والاتحاد. لا، كان ده غلط. إنما في الدنيا المعرفة معرفة أعمال قلبية، ويوم القيامة يرى ربه سبحانه وتعالى. هو بيقول بقى: فما صاحبه من المعرفة هو الذي يتنعم به بعينه، إلا أنه ينقلب مشاهدة بكشف الغطاء فتضاعف اللذة. لعل ليه معنى في إن المعرفة إذا اكتملت فكأن رأي عين، كما قال حنظلة رضي الله عنه. والعيش عيش الآخرة، قال الله: إن الدار الآخرة لهي الحيوان. يعني لهي الحيوان، الحيوان مصدر من الحياة، يعني لهي الحياة الكاملة التي لا نقص فيها ولا كدر، وعيش الآخرة بقدر المعرفة. ولهذا جاء في الحديث: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. وذلك لأن معرفة إنما تكمل وتكثر وتتسع في العمر الطويل بمداومة الفكر والذكر والمواظبة على المجاهدة والانقطاع عن علائق الدنيا والتجرد للطلب. فقد عرفت بما ذكرنا معنى المحبة ومعنى لذة المعرفة ومعنى الرؤية ولذتها ومعنى كونها ألذ من سائر اللذات عند أهل الكمال. نقف هنا، استكمل إن شاء الله في الدرس القادم. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.